أحسن الله إليكم. يقول: رجل غاب عن زوجته أكثر من سنة. نعم. غاب عن زوجته أكثر من سنة. نعم. هي تطلبه وهو لا يستطيع الرجوع إليها لأن عليه دين، فهل يأثم إذا لم يرجع؟ عليه أن يسدد ويقارب، فإن كان مستحيل رجوعه يعني في غاية من الصعوبة فتوصى بالصبر والتحمل، لعل الله أن يفرج أمرهما. وإن تضررت وخشيت على نفسها العنت فهذا يرجع فيه إلى القضاء. نعم.